ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات التي تأتي كتتمة وكتعليق على حادثة الإثم الذي حدث أن ممن شاع أو أن ممن وقعوا في الخطأ من جراء إحسان الظن هو المفتح بن أسامة رضوان الله عليه، وكان من قرابة أبي بكر الصديق، وكان من المساكين، وكان من المهاجرين في سبيل الله، بل كان ممن شهد بدرا، ولكن الدعاية المنافقة أثرت فيه، فقال قولا، وكان ممن أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى القتل بعد نزول هذه الآيات. فله قرابة بالصديق وبالسيدة عائشة، وكان من المساكين من المحتاجين، وكان من المهاجرين. فلما أن نزلت براءة السيدة عائشة من السماء إذا بأبي بكر الصديق رضوان الله عليه يقول: والله لا أنفق عليه أبدا ولا أصله بالصلة. ولم يتركها الله عز وجل له، بل تنزل الآيات مخاطبة أبي بكر الصديق، تخاطبه ولتكون مثالا ودرسا مستفادا من الأحداث. يتعلمه أبو بكر ويتعلمه الصحابة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعلمه المسلمون في كل زمان ومكان. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. لماذا تحلف يا أبا بكر؟ تحلف على أن تمنع الناس خيرا؟ تحلف على أن لا تصل قرابتك؟ هذا لا يكون أبدا يا أبا بكر. وانظروا إلى التعبير، ليس فيه توبيخ على الإطلاق، وليس فيه تخطئة لأبي بكر الصديق ظاهرة وعلانية بدون توبيخ، وإنما الأسلوب في نهي وفي عرض. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وعلى القول يظلم الصديق أروع الأمثلة، أروع الأمثلة في الإيمان وفي الصديقية، فيسارع إلى امتثال أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى. يقول: بلى يا ربي، ولا أقطع النفقة عن مصطح على الإطلاق، لا أقطع النفقة عن مصطح، وإنما أنا أحب أن يغفر الله عز وجل لي، ويسارع بصلة مصطح، ويسارع المسلمون بصلة أقاربهم الذين كانوا قد قطعوا عنهم الصلة بعد أن خاف من خاف منهم في هذه الخطيئة العظمى، خطيئة قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والآية لكي نفهمها يقول الله تبارك وتعالى فيها: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. وقرأ أبو جعفر في القراءات المتواترة: ولا يتألى والفضل منكم والسعة، وهما بمعنى. فالتألي بمعنى الحلف من الألية، كما قال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربط أربعة أشهر. بعض الرجال يحلف ألا يقوم زوجاته أو لا يقوم امرأته. يقول للذين يقولون من نسائهم تربط أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عملوا الصلاة فإن الله سميع عليم. فهذا من الآية يعني من الحديث. ولا يحترم الفضل منكم والسعة لا يحلف. لماذا تحلفون على منع قراباتكم من الخير والمصلة؟ لا يحتهي يعني لا يحلف. وأخذ قصر يأتي معنى لا يقصر. وأخذ الآية على ظاهرها بعض أهل التفسير ففهموا منها لا تقصر كما قال سبحانه لا يألونكم خبالا. لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في إلحاق الخبال بكم وفي الإفساد بينكم. لا يألونكم يعني لا يقصرون. ومنه حديث معاذ الذي اختلف العلماء في صحته أجتهدوا رأيي ولا آلوا يعني لا أقصر. لا آلوا بمعنى لا أقصر. وعلى ذلك تفهم الآية على هذا المعنى. ولا يأتي بمعنى لا يقصر. ولا يأتي لا يقصر أولو القرب منكم والسعة. أن يعطوا أولو القرب لا يقصرون في إعطاء أولو القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وهذا القول وإن كان متفقا مع ظاهر الآية إلا أن القول الذي يتوافق مع أسباب النزول الصحيحة التي وردت في الصحيحين هو الأولى. وإن كان اللفظ محتملا فيقول لا يحدث بمعنى لا يحدث لأن هذا يحدث الحلف والآلية هي الحلف. يقول ولا يحدث يعني لا يحدث أولو الفضل. الفضل في ماذا؟ الفضل بمعنى الزيادة. هل الزيادة في المال بمعنى الغنى والجدة والطول؟ هذا واجب. ولكن عطف قوله تعالى والسعة يعطينا أمرا هاما ألا وهو أن كلمة الفضل فيها فضل في الدين والصلاح في الدين. ولا يأتل لا يحلف أولو الفضل في الدين والزيادة في الصلاح وهي صفات من صفات الصديق ومن على شاكلته. أما السعة فكما يقول سبحانه وتعالى ويبين أن الإنسان إذا كان عنده سعة فلينفق مما آتاه الله. إن كان ذا سعة عنده سعة سعة لله يبقى ولا يحترم الفضل منكم في الدين والسعة الزيادة. وسع الله عليه من وسع الله سبحانه وتعالى عليه فلينفق مما آتاه الله. ولا يحترم الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى يعني في أن يؤتوا أو أن لا يؤتوا. ولا هنا من سيئ لا النافية كثيرا ما يأتي في لغة العربي حذفها. يأتي حذفها كثيرا في لغة العربي إذا جاءت قبل الفعل المضارع في أسلوب القسم كما يقول تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام طيب الله لي هذا القسم تفتأ تذكر يوسف. المعنى فالله لا تفتأ تذكر يوسف. فلا اضطر حذفها عند العرب والقرآن الكريم يتكلم بلسان عربي قبيل. يبقى بمعنى كما قال فالله تفتأ بمعنى فالله لا تفتأ تذكر يوسف كذلك يكون هنا. ولا يحتاج أولو الفضل منكم والسعة لا يحتاج أولو الفضل منكم والسعة في أن لا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أما أولي القربى فهم الأقربون والشرع جاء بصلة الأقارب وكانت أفضل العطايا للأقارب. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين في حديث أبي هريرة أن الصدقة على المسكين صدقة. الصدقة على المسكين صدقة ولكنها على القريب صدقة واصلة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعود في الصحيحين. وفي صحيح وفي سنن النسائي بإسناد صحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك فأبناك. أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أبناك فأبناك. وهكذا حتى الدعوة. قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ بالأقربين. فدائما يكون الأولى هو الأقرب. الأقرب فجاء هنا بادئا بالأقربين، فقال أن يخطئوا القربى ثم سلم بالمساكين وهم المحتاجون. ولكن المسكين والفقير في القرآن الكريم كثيرا، وهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. فلو قلنا المساكين يدخل فيهم من باب أولى الفقراء، وإذا قلنا الفقراء يدخل فيهم المساكين. وإذا قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فلا بد من أن يكون للفقير معنى مغايرا لمعنى المسكين. ولذلك وجدنا أن المسكين هو الذي أسكنه الفقر فأصبح ساكنا لا يتحرك، وإنما المال يجعل الإنسان متحركا يجعل الإنسان متكلما، لكن الفقر يسكن الإنسان. والفقر أشد من المسكنة لأنه يمس فقار الضعف، ولذلك استعاذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا المسكين قد يكون عنده ما لا يكفيه كما قال في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فلو لم يكن لديهم أي مصدر للرزق كانوا فقراء، فالفقر أشد مرتبة من المسكنة. فيقول أن يخطوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. والمهاجرون مظنة للحاجة، لأنه خرجوا من ديارهم ساعة نزول هذه الآيات. كان المهاجرون قد تركوا كل شيء لله عز وجل، تركوا المال وتركوا الزوجات وتركوا الأهل وتركوا كل شيء، وكان عنادهم وشعارهم: وعجلت إليك رب لأرضى. فانتقلوا من دارهم إلى دار مصر في المدينة، فكانوا مظنة للحاجة. وأنزل هنا في الآية تغاير الصفات منزلة تغاير الذات. معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى يبين أن القريب يأخذ لقرابته، والمسكين يأخذ لمسكنته، والمهاجر يأخذ لأنه هجر كل شيء من أجل الله عز وجل. فما بالكم إذا اجتمعت هذه الصفات في إنسان: القرابة مع المسكنة مع الهجرة. ألا يكون ذلك داعيا لأن يكون هذا الإنسان من أولى الناس بالصلة يا أبا بكر؟ ولا يحتاج أولو الفضل منكم والسعد أن يعطوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ومقطع ابن أساسة كانت تجتمع في هذه الصفات الثلاث، فأمه كانت خالة أبي بكر الصديق، فالوقت قال لأبي بكر الصديق وهو مسكين وهو من المهاجرين. ولذلك قال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا. هذه اللام لام الأمر لما تدخل على الفعل المضارع تفيد الأمر. وليعفوا اعفوا يا أبا بكر وليصفحوا. ما الفرق بين العفو والصفح؟ العفو والصفح، العفو أن تعفو عمن ظلمك فلا تعاقبه ولا تؤاخذه بالجريرة. أنت لا تعاقبه ولا تؤاخذه بالجريرة، فذاك العفو. وإنما من الممكن أن تعاقب وأن تسرب عليه، فالصف يأتي بعد ذلك. حتى العتاب مفيش داعي منه ولا عتاب، كما قال الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام: لا تسريب عليكم اليوم. مش رفع عنهم المؤاخذه والعقاب فقط، لا، وإلا كذلك ولا عتاب ولا عتاب. فهو من الممكن ان ارفع عنك العقاب ولا اعاقبك على ما اخطات، ولكن كل ما اشوفك افضل بقى الومك. فاكر لما عملت وسويت؟ اتذكر يوم كذا؟ اتذكر يوم كذا؟ هذه الامور مطلوب منها الصفح الصفح الجميل. هذه من اعلى مكارم الاخلاق. وليعرف اعف عنه يا ابا بكر واصفح عنه يا ابا بكر. أتحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا لا يوجد أسلوب أعلى من هذا الأسلوب الترغيب. ألا تحبون أن يغفر أن وما بعدها من فعل مضارع تؤول إلى مصدر، يعني ألا تحبون مغفرة الله؟ ألا تحبون غفران الله؟ بالطبع سيبادر المؤمن بقوله ماذا؟ بلى أحب مغفرة الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما أحبش مغفرة الله؟ كل مؤمن عنده إيمان حقيقي. أما المنافق والعياذ بالله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ولذلك لما قيل لبعض المنافقين ألا تحب أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأرد وأقول إني لست بمجنون، يعني الجنون هو الذي يؤدي به إلى أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول لهم سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لن يغفر الله لأمثال هؤلاء. لماذا؟ لأن القلوب والعياذ بالله قلوب نجسة، قلوب خبيثة. فمن هنا جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر للمنافق. لكن انظر إلى المؤمن ساعة أن يسمع قول الله تعالى بأسلوب العرض والتشويق والترغيب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يقول بلى يا ربي أحب مغفرة الله، أحب أن تغفر لي يا ربي. لأنه ليس هناك ولو كان الصديق نفسه ألا يذنب؟ ألا يعصى الله عز وجل؟ كلنا مذنبون، كلنا عصاة، كلنا في حاجة إلى مغفرة ربنا سبحانه وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. سبحان الله، سبق الكلام عن حد القدر وبين الله تعالى عقوبة القادحين في الدنيا وفي الآخرة، وهنا يعقب سبحانه وتعالى ليبين عقوبة الذي يقذف مؤمنة غافلة محصنة. محصنة بمعنى عفيفة، غافلة لا تدري شيئا عما يقال عنها ولا يخطر ببالها أن تتهم في يوم من الأيام. امرأة غافلة لا يخطر ببالها على سبيل الضرر أن تقع في هذه الجريمة أو أن تستهدفها. ولذلك جاء من الكبائر السبعة لبعض كبائر الذنوب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يعني إيه محصنة؟ يعني عفيفة ومؤمنة إلى المعروف عند أهل السنة والجماعة. أما الغفلة أنها تكون غافلة عن ماذا؟ عن أن تقع في هذه، لا تفكر في جريمة الزنا ولا تفكر في أنها في يوم من الأيام من الممكن أن تتهم، لسلامة الصدر ولسلامة القوية ولسلامة القلب. امرأة غافلة، وهذا الأمر قد يدخل فيه الرجال، لأنه يقول إن ولكن الذين يرمون المحصنات، على قولنا إن المحصنات بمعنى بمعنى الأنفس العفيفات تدخل فيه الرجال والنساء، ولكن النساء دخولهن أولى. لماذا؟ مع أن الرجل عليه حق قصد، ولكن المرأة الأمر أكثر، لأن اتهام المرأة فيه تجميل لها ولسمعة العائلة ولأسرتها ولزوجها ولمن تنجبهن. فالقضية بالنسبة للمرأة خطيرة، ولذلك نقول بجمع أقوالنا. هناك فرق بين الرجل وفرق بين المرأة، فرق في الطبيعة وفرق في الخلقة، وهذه أمور سنتعرض لها بمشيئة ربنا تعالى في تفسيرنا لسورة النور. يقول سبحانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذه الآية عامة ولكن سبب النزول خاص بالسيدة عائشة، ولذلك من الممكن ان يتوب قاذف اي امرأة، اما الذي يقذف ام المؤمنين عائشة فقد وقع في الكفر والعياذ بالله. هذا انسان لا توبة له، الذي يقذف ام المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بعد ان نزل القرآن الكريم بما رأتها، فمن جاء لكي يقذفها فقد وليس كقذف سائر النساء. لماذا؟ لانه قد جاء النص الشريف كلام ربنا تبارك وتعالى في الدفاع عنها. فمن اعتقد ان السيدة عائشة قد وقعت فيما برأها الله منها منهم فقد طعن القرآن الكريم وانكر المعلومة من الدين بالضرورة. ان الذين يرمون ان الصلاة الراقبات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة. وانظر هذا العقاب لم يرد في القرآن الكريم الا في قتل النفس، نفس المؤمن متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. انظر هنا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فرض من رحمة الله تعالى، لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، عذاب عظيم كما قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولذلك قال ابن عباس هذه الايه خاصه بعائشه وبزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر العلماء قالوا للايه عامه، ولكن دخول قصه السيده عائشه ودخول سور السبب في نزول هذه الايه القطعيه، فاول من تتناول هي السيده عائشه رضوان الله عليها. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. فتصور انما يعظم العذاب خالق العذاب سبحانه، يقول لهم عذاب عظيم. انا قد استعظم امرا غير عظيم، ولكن حينما يستعظم العظيم سبحانه شيئا فيعظمه معنى ذلك انه قد بلغ في العظمه درجه لا نستطيع ان نتصورها. لهم عذاب عظيم في الدنيا والاخره يوم تشهد عليهم. ماذا هذا العذاب العظيم؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. في اليوم الذي تشهد عليه فيه الألسن والأيدي والأرض والأرجل. وفي حديث مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة يوما فضحك، فقال مما فضحك؟ قال المجادلة العبد ربه يوم القيامة، حينما يقول العبد لربه سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي ألم تعدنا بأنه لا ظلم لديك؟ يقول بلى في الظلم. يقول كأني لا أقبل على نفسي شاهدا إلا لنفسي. فيقول له ربه سبحانه وتعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا والملائكة الحفظة. فحينئذ يختم على فم الإنسان كما قال اليوم نختم على أكوانه، فيختم على فم وتتكلم اليد وتتكلم الجوارح وتتكلم الجلد فيعترفون بكل شيء. فحينئذ يطلق لسانه فيتكلم اللسان ويقول لعنكم الله فعن كل كنت أناضل. يعني الانسان يقول لي جلدك تشهد عليا جلدي، ما انت اللي هتعذب، ده انا كنت باجي جلدي وبقول وادافع عنك. فحينئذ يقع في النبي صلى الله عليه وسلم. لان الله تبارك وتعالى يقول في سوره فصلت حامين فصلت، ويوم انما يتحدث عن الكفار يوم القيامه اعاذنا الله واياكم، يبين سبحانه وتعالى ان اهل الكفر واهل العذاب يساقون يوم القيامه فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قال انتقم الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. ثم يقول الله واليه ترجعون. ثم يقول الله سبحانه ولا كنتم تستترون، ما كنتش بتخبي نفسك ولا جرائمك عن هذه الشهود. انت كنت لا تدري ان ستكون شهودا عليك. وما كنتم تستثمرون ان يشهد عليكم سمعكم وابصاركم وجلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاخطاتم من الخاطر. يعني هل كان الانسان الذي يشهد عليه سمعه وبصره ويشهد عليه جلده كان حينما ياتي ليرتكب الذنوب الانسان يخرج من الناس حتى لا يشهد الناس عليه بارتكابه جريمه؟ فهل تستطيع انت حينما ترتكب جريمه ان تهرب فلا يراك جلدك ولا يراك سمعك ولا يراك بصرك ولا تراك اعضاؤك؟ مستحيل. فبيقول ايه؟ لان هم يقولوا لجلود الذين شهدتم عليك هم انطقنا الله الذي انطق في الجيش وهو حقكم اول مره واليه ترجعون. يقول الله وما كنتم في الدنيا تستثمرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فلمن الله احيانا يوم تشهد عليهم. هنا زياده في سائر الجرائم يقول سبحانه اليوم نختم على افواههم. وكما رايت في حديث انس من روايه مسلم يقول اليوم نختم على افواههم من فم الابل يحسن عليه وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. لكن في جريمه القلق الامر يختلف. يوم يشهد عليهم السنتهم. الالسنه تشهد لا يحسن عليها في جريمه القلق، لان الذي لاقى الجريمه في الدنيا هو اللسان، فاللسان يعترف يوم القيامه. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ في هذا اليوم، يومئذ التنوين ده يعني لما تيجي تفكه تقول يومئذ تشهد عليهم السنتهم وسمع السنتهم وايديهم وارجلهم. يومئذ في اليوم ده يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يوفيهم يعني يعطيهم جزاءهم كما قال سبحانه وتعالى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. الجزاء الاوفى لان قول الله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم. الدين بمعنى ايه؟ الجزاء. كما قال مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، الجزاء الذي يجازي الله عز وجل به عباده يوم القيامه. فيقول هنا يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يوفيهم جزاءهم الحق سبحانه وتعالى فياخذون حقهم كاملا لا ظلم اليوم ووضع الموازين القسط ليوم القيامه. فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. من الحق؟ هو الله. الله الحق الثابت الذي لا يزول، كل شيء يزول. اما الحق الثابت فهو الله على وجهه، الحق في ذاته، الحق في وجوده، اسماؤه حق، صفاته حق، وجوده حق، ربوبيته حق، الوهيته حق، وعده حق، جزاؤه حق، كل شيء ياتي من لدن ربنا سبحانه وتعالى فهو الحق. والحق المبين، المبين البين، الواضح، الظاهر، الذي اختلفت جميع الحقائق. فالحق الثابت، الحق الذي لا يختلف هو ربنا سبحانه وتعالى. الحق المبين البين، والحق المبين بمعنى الذي يبين ويظهر الحقائق للناس. ثم يعقب بعد ذلك بقوله سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. اقول قولي هذا واستغفر الله. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا براءة السيدة عائشة رضوان الله عليها: وكان ينبغي للناس أن ينظروا في هذا الأمر الذي لا كتب أو لا كهو لسان هذا الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. كلمة الخبث والطيب أو الخبيث والطيب كلمتان متضادان، كل كلمة هي المعنى ضد الأخرى. وهذه المادة تأتي في القرآن الكريم لتبين أمورا هامة. ما هو الخبيث؟ الخبيث يأتي بمعنى الحرام، والطيب هو الحلال. الخبيث يأتي بمعنى الرديء، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث يعني الرديء، منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فينفق بعض الناس المال الرديء ويجعل الشيء الجيد له ولنفسه ولأولاده، فهذا لا يجوز في باب الصدقة. فالخبيث الشيء الرديء، يكون الطيب عكسه بمعنى الشيء الجيد، ويأتي الخبيث بمعنى النجس. إنما المشركون نجس، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة طيبين. ولذلك كانت جهنم دار الخبثاء، ويأتي الخبث كذلك بمعنى المحرم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويقول: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالحلال طيب والمحرم خبيث، والجن طيب والرديء خبيث، وهكذا. والخبث قد يكون في الاعتقاد، ويكون في الأقوال، ويكون في الأعمال، والطيب كذلك. ولذلك يقول سبحانه في باب الكلم: إليه يرفع إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم منه طيب، وإلى الكلم كلم خبيث. وكذلك في باب الأعمال، مفتاح الأعمال، يبين الله تعالى يقول: من القرية التي كانت تعمل القبائل، فالأعمال منها الخبيث ومنها الطيب. يحل له الأعيان كذلك، يحل له الطيبات ويحرم عليهم القبائل. فإذا يقول القاعدة: ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيلقمه جميعا فيجعله في جهنم. ويقول: قل لا يكتم الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وإذا الخبث يأتي في الأقوال، ويأتي في الأفعال، ويأتي في الأعيان، ويأتي في أنواع البشر أنفسهم، منهم الطيب ومنهم الخبيث. في ضوء هذه المعاني المتعددة لمعاني الطيب والخبيث في القرآن الكريم، نفهم قوله تعالى في هذه الآية: الخبيثات للخبيثين. هل الخبيثات بمعنى النساء الزانيات، للخبيثين بمعنى الرجال الزناة، والخبيثون بمعنى الرجال الزناة؟ يكونون قرا وصرعا لمن؟ للخبيثات. والطيب يكون على عكس ذلك، كما قال كثير من المفسرين ان يكون المعنى الخبيثات عن الاقوال والافعال، والصفات الخبيثه تكون للانفس الخبيثه، والانفس الخبيثه تكون ملائمه لهذه الافعال. فماذا كانت السيده عائشه؟ امراه طيبه، بل من سادات الطيبين رضوان الله عليها، التي خرجت من هذا البيت وانتخبها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه. فالاقوال والافعال والصفات والاخلاق الطيبه تقول للسيدة عائشة ولأمثال السيدة عائشة وهكذا. يقول المعنى إما بمعنى الأقوال والأفعال والصفات والأخلاق الخبيثات للرجال الخبيثين وللنفوس الخبيثين. والخبيثون يعني الأشخاص والنفوس الخبيثة تكون للأقوال وللأفعال من باب التزاوج بين النفس الخبيثة وبين ما ينفرق عنها من أقوال ومن أفعال ومن أخلاق ومن صفات. وكذلك بالنسبة للنفوس الطيبة، هذه النفوس الطيبة لها صفات تلائمها. ولذلك هذا أمر معلوم لنا الذين يفهمون ويدرسون تفسير القرآن والسنة ويعلمون منهج أهل السنة والجماعة، أنه لا بد وأن يكون هناك علاقة ترابطية بين القلب وبين الجوارح والأعمال والأقوال. فإذا وجدنا أقوالا وأفعالا صالحة كان ذلك دليلا على دليلا مضطردا على وجود الإيمان في القلب. وكذلك إن وجد الإيمان لابد وأن ينبثق عنه أعمال، في تلازم، علاقة تلازمية بين القلب وبين الأعمال. فكذلك إذا وجدت أعمالا خبيثة وأقوالا خبيثة لابد وأن تعود إلى نفوس خبيثة، وإذا وجدت نفوس طيبة لابد وأن ينبثق عنها أعمال وأقوال وأفعال وصفات وأخلاق طيبة وهكذا. فعلى هذا المعنى نستطيع أن نفهم قول الله تعالى الخبيثات يعني النساء الخبيثات التي هي تحب الفجور وتجاهل به لا يلائمها إلا الرجال الخبثاء. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون جمع مذكر سالم، الرجال الخبثاء الذين تتوفر فيهم صفة الخبث يتلاءمون مع النساء الخبيثات. وأنتم أمامكم في المثل المشهور الطيور على أشكالها قطع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح البخاري ومسلم يقول الأرواح جلود مجلدة ما تعرف منها السلف ولا تناطر منها السلف. فالأرواح جلود مجلدة، فنفس السيدة عائشة تلتئم مع نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز على الإطلاق أن تلتقى امرأة شريفة برجل في أعلى درجات الصلاح سيكون نبيا. الله لا يرضى لنبيه عليه الصلاة والسلام من أن تلتق به امرأة خبيثة. والذين تصوروا أن الله تعالى حينما قال عن زوجة نوح وزوجة لوط في سورة التحرير خانتاهما، البعض قد ظن ان هذه الخيانه خيانه كما يكون بين المراه وزوجها من الخيانه الجنسيه، وهذا خطا جسير. فان الخيانه كانت في العقيده، فجاءت امراه لوط هواها العقائدي مع قولها، وكانت زوجه لوط هواها واعتقادها كابنها، ابنها الذي غرق مع الغرقه، كانت منافقه وكان دينها مع دين قومها. اما ان تكون هناك امراه خبيثه من هذا النوع الخبيث الزنا والعياذ بالله ويلصقها الله عز وجل بنبي من الانبياء فهذا ما كان ولا يكون ابدا. ولذلك قال سبحانه وتعالى الذي صار صار سبحانه وتعالى فراش نبيه صلى الله عليه وسلم من ان ينفق به امرأة خبيثة، فقال الخبيثات للخبيثين. وهذا في اصناف كما يقول شيخ الاسلام الثاني اصناف، كان من الممكن ان يأتي اللفظ مختصرا وموجزا، ولكن المقام مقام اصناف وتوكيد وحصر وقصر، فجاء الامر حتى لا تخرج منه شاردة ولا واردة. فقال الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ويقال بناء على ذلك ما فسرناه اولا عن بعض اهل العلم ان هذه صفات واخلاق واقوال تنسب للنفوس التي هي بها جديره. ولذلك حرم الله تعالى ان يتزوج رجل مؤمن طاهر محصن بامرأة زانية وقع في الزنا بدون توبة، وإنما لو كان الإنسان تاب الله عليه. ولذلك قال في أول الآيات الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك بمعنى الزواج. وهذه الآية مرتبطة بقوله تعالى الخبيثات للخبيثين كما فسرناها في أوائل تفسيرنا لسورة النور. قولا أولئك مبررون مما يقولون. أولئك السادة وأولئك جاء بأسلوب الذي يدل على الشرف والعلو وعلو المرتبة نزاهة مظاهر طهارة. أولئك مبررون مما يقولون، مما يقول أهل الإسلام من قول أهل الإسلام ومن القول الذي سلوكه ألسنة أهل الإسلام. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة، مغفرة عظيمة من قبل ربهم سبحانه وتعالى، لهم مغفرة ورزق كريم. وهذه الآية تشهد للسيدة عائشة بأنها أول الداخلين وأول الداخلات في حكم هذه الآية، لأنها ثلاث نزول. أولئك لهم رزق مغفرة ورزق كريم. هذه الآية تشهد للسيدة عائشة بأنها من سكان دار الفردوس الأعلى، لأنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجه في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونكتفي أيها الإخوة الكرام بهذا القدر في تفسير هذه الآيات الكريمة. إخواننا الكرام، بإذن الله تبارك وتعالى ستفتتح في هذا المسجد بالنسبة للأجازة الصيفية تحفيظ القرآن الكريم، فالإخوة راغبون في تحفيظ القرآن الكريم بمشيئة الله تبارك وتعالى. من الممكن أن يرتبطوا مع إدارة قارئ عابدين على أن يأتوا بأولادهم وبأبنائهم في الأجازة الصيفية من أجل تحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى. طبعا لستم بحاجة إلى أن نبين لكم أهمية حفظ المسلمين صغارا وكبارا لكتاب الله تبارك وتعالى. هذه الأمة لن تعود إلى ثالث عهدها وثالث مجدها إلا بالارتباط بكتاب الله تبارك وتعالى حفظا ودراسة وقولا وعملا ومصارعة إلى تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا بالتعايش مع القرآن الكريم حفظا وتلاوة ودراسة وعملا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا أولا. الأمر الثاني، إخوانكم من الفقراء في حاجة إلى تبرعاتكم، لأن إدارة الفرع قد زادت من المنح التي تعطيها للأسر، زودت المرتب اللي بتدفعه للفقراء، فهذه الزيادة لابد وأن تأتي لها زيادة من إخوانهم الذين يحرصون كل الحرص على أن يكونوا جسدا واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل